حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حمودي ريمي بنشر عليكم زملاتي، انا مش هقول اخواتي، بقى بيكوا واحد بس يلعبها سولو يا فرادي. شغل الدموع خلاص ما عادش يسيب، الجاي كله لوحدي، الجاي بقى العاب، علاقاتي طلعاتي متسددة. انا اقول كده تمشي عواب كده، مش ماشية بحب ولا برضا، كده ماشية بغصب وفرادة. خصمتكوا لما كشفتكوا، والوحدة انا بيكم كلكوا، دي نصيحة وخافوا على نفسكوا، علشان والله ما حلكوا. اخوات من دول حبة عرر، جنبنا ممنوع يوم تتذكر، ده عيال واخرهم تتنطر. العو ده فجلكو حضر، شغل التسا والسكرتا، ما يكونش معايا كده وكده، مساحتكو معايا متحددة. الاهيم الخط مخرطة، الاهيم الخط مخرطة، بقى بيكو لما يعدي، يلا في الترند يودي، داخلة وياد مش هندي، اصل المجال ده بتاعي، كلكو تحت ايديا، تحت النظر يا عنيا، ما بكونش بالحنية، ولا حد يلوي دراعي، ولا حد يروي دراعي، كل ما انا لسه بصحتي، هفضل واسطوره في حتتي، كلها تجاز وتسردي، لكن ما تجوش على سكتي، لكن ما تجوش على سكتي. الارض دي مليانه الغام، هتفرقع فيكم يا تمام، انا مافيا كتيبه اعدام، انا قائد ومكاني قدام، انا قائد ومكاني قدام، الهجمه هنا بمدافع، مين فيكو عامل صايع، عقبا ومين يومي ضايع، ومخصم الاسفل، عارفوني هاتوا عدتكم، وانا واقف تحت بيتكم، عاخبطكم وانا وسطيكم، انا حمله مش بتات، اللي انت عملته في سنتين، يا ابني انا لفسته في ساعتين، شوف كل واحد فينا بقى فين، هتاخد بالك انت وهتعيط، هتحس بفرق وتتغني، وهتتعب يمكن تتشل، انا رائج وحديث الكل، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت انا نفسك تتصيط.